المصنف رحمه الله تعالى وغفر له حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد خبر واحد وخبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن، أن لأن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين. هذا اختاره أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، ومال إليه ابن عبد البر لكنه يحتج به في العقائد. وبه قال الغزالي والآمدي والبيضاوي والأسمي والمحلي وحكاه الشيطان عن الشيعة، ويقول جماعة كالقتال ابن علية والقاسامي من الظاهرية، وبه قال النظام وجماعة وإليه، وبه قال الشاطبي إن خبر الواحد يزيد الظن. لكن من هؤلاء من يستثني ويقول إلا إذا حسبت القرائن فإنه يزيد العلم النظري، كذا قال النووي والغزالي والآمدي وجماعة من أهل العلم. ابن عبد البر أيضا على هذا المذهب أنه إن حدث القرائن أفاد علما، علما مكتسبا نظريا. هذا المذهب الأول وهو عليه الجمهور. قال رحمه الله وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين بالاصطلاح، يعني باصطلاح أهل الأصول. وهذا أيضا مما يجعل عليه خط فإنه من البيادة التي تضاف إلى سرة الكتاب، فالعلم هو اليقين بالاصطلاح. العلم هو اليقين بالاصطلاح، يعني في اصطلاح الأصوليين عند بحث هذه المسألة ما هو العلم؟ اليقين. وهل يدخلون في العلم الظن؟ الجواب لا، لأنه ليس بيقين، فهذا مما يضاف إلى طرة الكتاب ويعمل عليه خط. قال وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين بالاصطلاح. وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذا بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. هذه حجة الجمهور على مسألة أن خبر الواحد يفيد الظن، ومن نظر بعين التأمل في هذه الحجة يرى أنها مما لا ينبغي ذكره، فإنها من أضعف الحجج مطلقا. هذه الحجة من أضعف الحجج مطلقا، وهي تسيح على رأس من يقولها بالجهل. هذه الحجة تصرخ على رأس من يقولها بالجهل. فإن القائلين بأن خبر الآحاد في العلم إنما قالوه بشروط لا يزيد العلم إلا بها، وليس موضع البحث الخبر المتجرد، إنما موضع البحث الخبر الذي انضافت إليه شروط الحديث الصحيح. فلو كان هذا الراوي قد غلط لكان خبره شاذا او منكرا على اصطلاح بعض الأئمة. لو كان هذا الراوي قد غلط لكان خبره شاذا او منكرا. وهذه الحجة انما يقولها من لم يعرف الحديث واهله، فان المحدثين لهم من الجهود الغراء ولهم من الايادي البيضاء في حماية السنة ما اعانهم عليه ربنا سبحانه وتعالى، فانهم يحفظون حديث الراوي ويحفظون حديث شيخ الراوي وهكذا في سائر الاسناد، ويحفظون غلط الراوي ويحفظون ثوابه وتصحيبه. فلا يكاد يكون راوي من الرواة يغلط الا وقد اخفوا غلطه، هذا من مدد الله سبحانه وتعالى لهم. فلهذا يحفظون احاديث الراوي واغلاط الراوي. فيسأل بعض من كبن معين لم تحفظ صحيفة فلان؟ قال حتى لا يأتي آت فيجعلها ثابتا عن أنس. يحفظون الغلط ليضبط، ولهم في ذلك كتب معروفة وضبط بنين المنتهى فيه. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه، فلا يمكن أن يوجد راي من الرواة يغلط غلطا إلا ويقيد الله سبحانه من يبين غلط هذا الراوي مصداقا لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فالله جل وعلا حفظ الدين، ومن ظن أن غلطا يجيز على الأمة فقد نازع الله في كلامه. الله سبحانه قد حفظ دينه، وما يغلط غالط من الرواه إلا وقد صرخ الأئمة بغلط، ولهم بذلك كتب ومؤلفات أحسنوا على الإطلاق. كتاب كامل لابن عدي كما أفاده شيخ الإسلام في بعض المواضع، أحسنوا على الإطلاق كتاب كامل لابن عدي. فتجد المحدثين يقولون الوليد بن مسلم غلط في 20 حديثا، ونعيم بن حماد غلط في 12 حديثا، وفلان ابن فلان غلط في كذا وكذا حرفا، وهي كذا وكذا وكذا، يذكرونها في روايته في ترجمته كما هو معلوم. فظن الظان ان اعدل الرواة قد يندرج خطأه على العلماء، هذا من الجهل بعلم الحديث واهل الحديث، هذا من الجهل بعلم الحديث واهل الحديث. ولو قال قائل ان الرواة وما نقلوه قد عصموا لما كان قوله بعيدا عن الصواب، فإن ما ينقله المحدثون معصومون في نقله، وما غلطوا فيه قد بين لهم خطاهم فيه. فقول القائل انه قد يندرج على اعدل الرواة وانه يكذب هذا كلام عجيب، فإن تعديل الراوي ينادي تكذيبه. إذا قلتم يجوز عليه الكذب فهذا ليس بعدل أصلا. من جوز عليه الكذب هذا لم يدخل في حد العدالة أصلا، وموضع البحث في من كان عدلا. فالشاهد من هذا الحديث الصحيح الذي صححه الأئمة هو صحيح في نفس الأمر، وهذه الشبهة قد أجاب عنها الإمام الكبير المتفق على إمامته كما قال الإمام ابن القيم عنه، وقال الذهبي عنه تعصب لأهل الحديث، وهو الإمام الكبير أبو المظفر السمعاني في جواب يكتب بماء الذهب كما يقال، قال رحمه الله: فإن قيل فقد كبرت الآثار في أيدي الناس واختلفت عليهم، قال الإمام السمعاني: قلنا ما اختلفت إلا على الجاهلين بها. فأما العلماء بها فإنهم ينتقدون انتقاد الجهاذبة الدراهم بالدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها، ولئن دخل في أغمار الرواة من يلتم بالغلط بالأحاديث فلا يرد ذلك على جهاذبة أصحاب الحديث وغيره مثل العلماء، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، بل تراهم يعدون على كل واحد منهم كل حديث من غلط. وكل حرب وفي كل حرب حرب وماذا فحد. فإذا لم ترد عليه مغالوط الرواية في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يرد عليه مدع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث التي يرويه الناس حتى قضيت على أهلها؟ وهو قول بعض الملاحدة: وما يقول هذا إلا جاهلا ضالا مبتدع كذابا. هكذا يقول السمعان رحمه الله وكلامه حق. ما يقول هذا إلا جاهلا ضالا مبتدع كذابا يريد أن يهذر بهذه الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثاره الصادقة فيغالط جهال الناس بهذه الدعوة. ومحتج مبتدع، هكذا يقول السمعاني، ومحتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة عينة ولا أشد استحالة من هذه الحجة، فصاحب هذه الدعوة يستحق أن يستفي فيه وينزى من درجة الإسلام. فتدبر رحمه الله أيجعل من حكم حكم من أذنى عمره في طلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا برا وبحرا، وارتحل في الحديث الواحد فراسخا، واتهم أباه وأبناه في خبر يرويه. وهذا معلوم من المحدثين لم يكونوا أصحاب محاباة يتكلمون في آبائهم وأبنائهم. قال: واتهم أباه وأبناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولا خطاب غضبا لله وحمية لدينه. ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم وذكر أعثارهم وشمائلهم وأخبارهم، وفصل بين الربيع والجيد والصحيح والسقيم حبا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة. ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما على العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سنته وسيرته حتى في خطراته ولحظاته. ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه حتى في بذل ماله ونفسه، كمن أفنى عمره باتباع أهوائه وإراداته وخواطره وهواجسه. ثم يرد ما هو أصح من الصبح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي بخيل يعني مدخول واستحسان جميل وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى. فانظر واتخذ الله الحق، أي الفريقين حقا يوسد إلى اتباع السنة واستعمال الأذى. فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وفاقد ظلمك فليكن شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق واستخذ للثواب وألهمك من السداد. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا: ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند المعرض عنها المشتغل بغيرها. وهذا شأن من عنا بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله، فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجهول لغيره إلى آخر كلامه. فإذا إن شاء الله تعالى نقفل لكم الغد كلم على بقية المذاهب. المبدا مختصر الصواعق طبقا في 7 إلى 9. المجلد الاول صفحه 193 الى 40. الاديان المجلد الاول 193 الى 94. قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا شيء بالنسبة للناس قدر الآحاد ويجوز في حقه الكذب والغلط لهذه الشبهة. بعض الشبهة التي أثارها ابن حزم في كتاب إصحاف النبيل وهي من شبه المعتزلة في الباب. قال لك فررت قال قال بحجة هذا القول أنك ليس أنت عن أعدم الوات خبر الأحاد أن يجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم. وهذا الجواب صحيح لاضطررت أن تقول نعم صحيح، لكن يسألون أيجوز أن يخفى هذا على علماء الأمة ويندرج في الدين؟ أيجوز أن يخفى غلط هذا الرأي على علماء الأمة والدين؟ الجواب لا يجوز. إذن انتهت المثال. قال فيقال قطعك إذن بسبته مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. قال المذهب الثاني أنه يزيد اليقين إن كان الرياء عذورا باذتين، يعني مع الشروط الأخرى المعروفة، مع الشروط الأخرى المعروفة التي هي شروط الحديث الصحيح وهي خمسة معلومة. اتصال السند وضبط الرواية عدالته سلام من الشذوذ ومن العلة. وهذا اختيار الأئمة الأربعة هذا القول أن خبر الواحد بالشروط المعروفة يفيد العلم واليقين، هذا قول الأئمة الأربعة. وقول المحققين من أهل العلم وهي قول أهل الحديث، هذا القول قول المحدثين أن خبر الواحد يفيد اليقين والعلم إن جاءت فيه شروطه المعروفة. وهذا قول الظاهرية وقول أكثر أهل العلم من أهل الحديث وغيره، وهو قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني، وهو ظاهر سميع الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا. قال المذهب الثاني أنه يزيد اليقين إن كان الروايات عدولا باذتين. يحتج القائلون بهذا بأن العمل بقدر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يبني من الحق شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أسبب الحديث، هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فقول الأصوليين يجب العمل بقدر واحد رد على قولهم إنه لا يجب العلم، فإن العمل لا يكون إلا بعلم. الدليل على أن العمل لا يكون إلا بعلم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. يوجد الجزم بالعمل وإيجاد العمل، ولو كان قدر لهذا من التناقض، لو كان قدر الآحاد عندهم محتملا للغلط لكان العمل محتملا للفعل والترك. فيقال يستحب أن تفعل، أما يقال يجب أن تفعل، مع أننا لا نجزم أن الراوي نحتمل أن الراوي يكذب أو يغلط، هذا تناقض. ولهذا من أظهر الحجج أن وجود العمل لا يكون إلا بعلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد، هذه الرواية الصحيحة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة. ومن عزى إلى أحمد غير ذلك فقد أخطأ عليه. وحكاه الباجي عن ابن خويلد من داد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، ومذهب سائر أكثر المحدثين إلا من تأثر بما تقدم من المتأخرين. هذا هو الراجع بالمسألة، قدر الآحاد إذا صح سنده فإنه يفيد العلم واليقين. قال رحمه الله تعالى: المذهب الثالث هو التفصيل، بأنه من احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. المثال: من احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ورجل المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإخبار الكفن والنعش. ولو تأملت في هذه القرائن المذكورة لرأيت أنها بعيدة عن محل النزاع. لو تأملت هذه القرائن المذكورة لرأيت أنها منافية لموضع النزاع، فإن محل النزاع خبر الآحاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع البحث في هذا الكتاب وفي غيره، وهذا موضع البحث في المسألة، وهذا الذي يقود به العلماء. أما كلام الناس فشيء آخر، أما كلام الناس فشيء آخر. وهذا الخلق أعظم أسباب الخلق في هذه المسألة. قال ابن القيم: قياس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي يذكره في الشرع وفي صفات الرب على كلام آحاد الناس وإخبار الشهود من أفضل قياس في العالم. هكذا قال ابن القيم. قال ابن القيم عن هذا القياس: إنه من أفضل قياس في العالم، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معتن به، محفوظ في الصدور، قيد الله له الحفظ والرعاية. أما كلام آحاد الناس فإنه لم يوصف بالعتمة ولا اهتم به الناس ولا غير ذلك. الشاهد كلام أحد الناس جعله في هذا الموضع هو سبب الخلق في المسألة. هذا كما قال ابن القيم أعظم أسباب الغلط في المسألة. ولهذا تجد الظنيين إذا ذكروا القرائن قالوا: فرجل كان مريضا فرأينا نعشا ورأينا ابنه يجري ورأينا كذا، وهذا كله من أفسد قياس في العالم كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام واضح. قال ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده، فالقرائن عندهم ليست كالقرائن عند المحدثين، القرائن عند المحدثين متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مدنه إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلى. أما عند هؤلاء القرائن الصياح والنعش والجري